بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 16 من تفسير السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فال الموسوي اليعقوبي، وهو بادئ من باب الضمان، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي أيضا. ومعلوم أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبلغت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. باب الضمان. الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد في اللغة. تقول العرب هذا كفيل وحميل وضمين وزعيم وأذين وقبيل وصبير. صبير صبارة الضمان صبارة. قال امرؤ القيس وإني أذين رجعت مملكا بسير ترى منه الفران قازورا. خاطب صاحب المسافر معه عمرو بن قميئة اليشكري. هذا مشيت شور ملك الروم يدور يعينه في حربه مع بني أسد. قال له انه ضامن له إذا أرجع مملك عنده ملك والله معد الملك أن يعدل له سير متين منين يعود راجعين بسير ترى منه الفرانق. السير ده يشوف منه الفرانق اللي هو الدال على الطريق. هذا أمنير اللي يعود معاهم معروف عنه أمنير عنه يعود صبار على المشي وصبار على السهر. لا يعدل له مرور القيس ضامن له سير من سير يعدله الرجوع حثيث شوف منه الفرانق الدال على طريق إزوارا معناها ما يلعن الرحل به النعاس معناها سير متواصل. فرانق وزن لابط أتى لمن يدل للطريق يافة أزوارا معناها ماي. والكفيل تقال للضامن كقوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والزعيم كقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم. والقبيل كقوله تعالى وتاتي بالله والملائكة قبيلا. والضمان جائز وهو معروف الأصل فيه قوله تعالى لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم وأنواعه ثلاثة ضمان مال ووزن وطلبه. الضمان هذا باطل أنواعه ثلاثة. ضمان المال حد ضامن على حد المال اللي نتحمل هذا المال يضمن ورقاش شخص إذا لم يقضيه المدين يقضيه عنه ذلك الشخص الذي ضمن. النوع الثاني ضمان الوجه. هذا مدين تحمل دينا يضمنه شخص وجهه. لا مثلا يقول عند الأجل لا ينحضر وجهه نجيب لك وجهه انت الغريم اللي تسأله الدين رب الحانوت نجيب لك وجه اللي يخدم عندك الدين لا تضمنه. إذا لم يأتي به إلى ما أجابه يخلص يقضي عنه الدين لأن يعني ضمان الوجه يقوله إلى الغرب. الثالث من أنواع الضمان ضمان الطلب، وهو أن يكون الضامن ضامن طلب المدين معناها البحث عن هذا المدين اللي يتحمل الدين البحث عنه في البلد والبحث عنه في قرب البلد ويجيبه ويا الله يحضره. لكن عنه ما يغرم إلى ما حضره يكون الصورة واحدة هي إلى فرط فيه جبره وفرط فيه ما هو كيف الضمان الوجه اللي الأمني ما يحضره يغرم. أما الضمان فتحمل الفتى حقا بذمة سواه ثبتا. نعم قال لا يتكلم على الضمان. الضمان قال عنه تحمل الفتى معناه الشخص حقا تعلق بذمة سواه. هذا هو شخص ادان الفد الدين من عند مثلا هذا الحانوت وجاء شخص وضمن اضمن من لذاك الدين اضمن ذاك الدين اللي متحمل المدين. هذا الدين تعلق بذمة الغير تعلق ما له متعلق بذمة المدين يتحمله واحد ثاني مول. هذا الضمان عادوا ذمتين كلهم ضامن هذا الدين. قال الشيخ خليل الضمان شغل ذمة أخرى بالحق. الضمان شغل ذمة ثانية ذمة هذا الضامن مشغولة بالحق معناها عنها ضامنته أخرى معناها عن الذمة من الثنتين مشغولات به. وذمة مولي المدين متعلق بها مول متعلق بها الدين مول. نعم الشرح لذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام. قال ابن عاصم صح ضمان الرشد ما في الذمم كالمهر والجعل والأجر والسلم وقيم المعجنات كالودائع إذا المدع فيهن عدا. نعم قال عن صح ضمان الرشداء اللي صح منه الضمان اللي رشيد السفيه ضمانه ما هو لازم إذا أضمن على حد هذا ما هو لازم. كذلك الصبي والمجنون لا شخص الرشيد هو الذي يصح ضمانه يلزم ولو زوجة يعملها زوجة. نعم هاي الزوجة والمريض كلهم يقدر يضمن ثلث ماله، اللي الزوجة ما تقدر تتبرع بشيء أكثر من ثلث ماله، واللي المريض ما يقدر يوصي بشيء أكثر من الثلث. كل نحلتين عطية في الموت هي وصيته. هذا الضمان اللي قلنا عن الزوجة تقدر تعدل، لا ضمان المال لا تقدر تعدله ولا يقدر الزوجة يرده في الثلث. أما ضمان الطلب وضمان الوجه إلى ضمنتهم هاي الزوجة، إن شاء الزوجة رد ضمانها قال الشيخ علي وللزوجة رده من زوجته اللي هو ضمان الوجه اللي فيه عار عليه كونها هي تعود ماشية تبحث عنها الوابيج تلود لهم من بديات وهد شوء وتحضرهم للقاضي. هذا فيه عار على الزوج. إذا عطيته الشريعة إلى عدد ضمان وجه الله ضمان طلب يرد ذاك ما يخليها تعدل. أكو معناها صح ضمان والرشداء ما في ذمم، معناها الذي في ذمم كالمهر كيف تلمع. هذا الزوج تحمل صداقا لمرأة جائز يضمنه شخص آخر، هذا الصداق قد يضمنه ضامن إذا اللي ما دفعه الزوج يقضي الضامن. والجعل كذلك يصح ضمان الجعل من جعل شخصا مثلا على بحث عن ضالة بألف مثلا، هذه الألف قد يضمنها واحد ثاني شخص آخر. والأجر الإجارة لأجر قد حد يضمن الأجر من أجر شخصا على أنه يبني له بيت يقد واحد يضمن هاي الإجارة يضمنها للعام والسلم. إذا لقى شخص أسلم لآخر مثلا في شيء هذا المسلم فيه يقد يضمنه واحد على المسلم إليه، زيد أعطى العمر 100,000 يتحمل له بقرات شوي عند الخليفة، هاو البقرات الشوائي يقد يضمنهم حد شخص آخر لا عمر إلا لما أعطاهم عمر الزيد بن الخليف يعطيهم يلزم الضامن. معناها صح ضمان والرشداء ما معناها الذي في الذمم كالمهر الصداق والجعل والأجر والسلم يتقدم تنزلت. وقيم المعينات كيف ذاك هم اللي يصح هم اللي ضمان قيم المعينات كيف الودائع. هذا الشخص أودعه شخصا وديعة يقد الضامن يقول الرب الوديعة هذه الوديعة إذا فرط فيها المودع وأكلها ولزمت قيمتها هذه القيمة أضمنها لك. معناه عن الضامن يضمن ما يترتب على تلفها، أما ذاتها لكن ما يصح ضمانها لمستحيل لتلفت وهذه موجودة. ذاك معناها وقيم المعينات كالودائع، قيم المعينات صح ضمان قيم المعينات كالودائع إذا المودع فيهن عدى، معناها تفرط فيهن المودع الله تعدى فتلفت. كذلك يصح ضمان قيم العواري أي السيارة عاريها الشخص يقد الضامن يقول إذا أتلفها المستعير أو فرط فيها فأنا ضامن لقيمتها التي ستلزمه ولزمت قيمتها. هاي قيمة هذه السيارة يقدر يضمنها شخص آخر يضمنها على المستعير اللي تلف السيارة ولزمت قيمتها، غير ما يقدر يضمن ذات السيارة. لا ذات السيارة ذوات ما تقدر تضمن، والله ذات هاي الوديعة أقول لك ودع الوديعة لزيد وأنا ضامن لك ذات الوديعة ذوات ما تقدر تضمن. كيف مثلا هذه الدابة اللي وديعة عند شخصين يجي الضامن ويقول انه ضامن ذات هاي الدابة الى اهل كتن ولا يجيب ذات، هذا مستحيل، هذا ما يصح ذات ما تقدر تنضمن اللي ضمانها مستحيل. والله ضامن لك هاي الوديعة الى اهلك ذات فيها النار يجيب لك ذاتها وهي فيها تلفت، هذا مستحيل ذات. وكيف هم اللي هذا صاحب حانوت باع ثوبا لشخصي يجي ضامن ويضمن يقول عنه ضامن على رب الحانوت ذات هذا الثوب لا تلف هذا الثوب لا يجيب ذاته، هذا مستحيل. والله يضمن مثله أو يضمن مثله هذا الثوب لا تلف يضمن ثوب كيفته، والله استحق إذا استحق من يد المشتري يقول الضامن أنه ضامن على رب الحانوت ثوب مثله يعطيه للمشتري بل الثوب اللي استحق. هذا لا يجوز إن شرط عند العقد لأن المشتري دخل على غرره ما يعرف هل يأخذ الثوب المعين الذي اشتراه، والله لا يأخذ المثل ما هو عارف كان، لا يقبض الثوب اللي اشتراه المعين، والله لا يقبض ذاك المثل لوخة، وكأنه ممنوع للغرق ما يعرف أي الثوب إلا هي عقب يبقال. هذا هو علة منع ضمان المثل إذا شرط في صلب العقد. العادة الصان شرط بعد العقد، هذا علة منعه شنو؟ قال له ضامن لك مثلها نين فات وعد له البيع، جاء واحد ضمن على رب الحانوت انه اذا استحق هذا الثوب من يد المشتري ضامن له واحد كيفته. هذا علة منعه بيع لاجل مجهول، اللي فيه بيع لاجل مجهول ممكن عن الثوب يستحق من يد المشتري، ولها نعرفه انت، ويلزم الضامن ذاك الثوب ثاني اللي المثل اللي متحمل ويعود يعطيه للمشتري، وعاد الثوب اللي متحمل الضامن كأنه متأخر يبيعه متأخر دفعه للمشتري، ولا نعرف بين الاستحقاق ما نعرفه انت لا يخلق استحقاق الثوب المعين. نهاية المسألة في عبد الباقي في الضمان عند أو بدين لازم أو آئل إليه، وكذلك في العدوي على الخلش المولي ذاك البلد المولي من الضمان. لكن معناها أما ذواتها اللي هي المعينات والأمثال وأمثالها كيف اللي كنت نقول، فلا يجوز أن يكفلهن الكفلاء، فلا يجوز أن يكفلهن معناها يضمنهن كفلاء اللي هم الضماء ذات المعينة ما تنضمن، لا يجوز ضمانها باللي مستحيل، والمثل ما جايز ضمانه كيف اللي كنت نقول من باع سلعة مثلا وقال حد عنه لا يضمن عينها، والله يضمن مثلها إذا استحقت من يد المشتري كما مثلت، لا يجوز. قدمت السير عن حيين أو عن ميت أو كافلي لوجهين أو مال فذو تسلسلي، عن حيين أو عن ميت أو كافلي لوجهين أو مال فذو تسلسلي. عن حيين معناها صح الضمان، عن حيين الضمان يصح عن واحد حي، تضمن على واحد حي هذا الدين اللي متحمل، نعم. أو عن ميت، والله تضمن دين واحد ميت هون توفي يقدر شخص ويقول عنه ضامن هذا الدين اللي عليه، وبالحقيقة هو قاع ما هو ضمان به للضمان وشغله ذمة أخرى بالحق، يعود ذمة المضمون ذمة الضامن كله مشغولة، والميت ذمته خربت ما تلات قاع خالق، وبالحقيقة لا تحمل. هو الميت أحواله اثنين، الميت اللي عاد غني ذاك يصح الضمان عليه وترجع عليه اللي خلصت عنه تقبضه من حيوان امتلكته، والميت المفلس اللي تعرف عنه ما عندهش أضمنت عليه وقضيت دينه لا ترجع عليه. هو ذكروا في الحقيقة ميت المفلس في الخلافة كان ضمانه جائز، والله ضمان دينه جائز والله ما هو جائز، مشهور لا جواز. كذلك جائز الضمان على واحد ضامن، واحد هو ضامن وجه والله ضامن مال، يقد يضمن عليه ضامن ثاني يعود الضمان متسلسل، هذا ضامن وجه ضامن عليه ثاني واحد آخر ضامن وجه ذاك الضامن والله ضامن المال، والله هذا ضامن المال ويأخذ عليه ضامن ثاني، فذو تسلسلي لكن معناها عن حيين، أنا صح الضمان عن حيين تضمن عن واحد حي ذا قاعد ولصل، والله عن واحد ميت أو عن كافلي، والله عن واحد كافل معناها ضامن كافلي لوجه ضامن وجه تضمن تعليه، والله يضمن عليه شخص أخر، والله ضامن مال، والله ضامن واحد ضامن طالب ملي يضمن عليه واحد أخر ملي، فذو تسلسلي تضمن عن ضامن معناها جائز في الضمان التسلسل، هذا ضامن ذو هذا ضامن ذو هذا ضامن ذو في قابل نيابة وصح مع جهل بما ضمن أو متى يقع. قال عن الضمان الصح اللافسي قابل النيابة بخلاف ما لا يقبل النيابة في الحدود في القصاص مثلا، الشخص إلى يضمن واحد ما يقدر يضمن واحد يضمن القصاص على واحد اللي هو مولاه يقتل ببله، كذلك أما اللي يصح ضمان شيء مجهول اللي أنت ضامن اللي يرفد فلان من الدين هذا من هذا الحانوت كل شيء كامل أخذه زيد من الدين هذا الحانوت قلت أنت أنك ضامنه هذا جائز، اللي الضمان معروف والتبرعات جائز فيها الغرر، فهذا قال لك وجائز في التبرعات الغرر، وكذلك أما اللي تقول تضمن شيء جاهله ما تعرف أنت لا يوقع كيف قلت ذاك اللي نحكم به ما حكم به على فلان ذاك اللي حكم به عليه القاضي أراني أنا ضامن هذا خاطئ في المسألتين القاضي ما نعرفه حكمه أنت، ثانيا أن الله يحكم به القاضي إحنا جاهلين، هذا ما اللي جائز ضمان ذا النوع جائز ضمان شيء مجهول كما تعرف شنو، وجائز ضمان مجهول ما تعرف شنو، وجائز ضمان مولي أي شيء مجهول أجله ما تعرف أنت لا يعود في ذمة المضمون أو جهل مضمون له أو دون ما إذ من المدين به أن تزعما. قال لك وصح الضمان مع جهل من له الدين. تقول تضمن دين وانت ملاه ما تعرف منه. مهم زيد هذا دين وضامن. انت سمعت عنه يسأله الدين قلت انه خلال انك ضامن ذاك الدين ولا تعرف ذا اللي يسأله من يطالبه بالدين ما تعرف منه. ذاك معناها صح الضمان مع جهل مضمون له والله دون ما إذن من المدين. كذلك تقول تضمن على زيد اسوى زيد قاع ما هو عالم. سمعت انت عن زيد الهد الدين حمل دين قلت عنك ضامن دين زيد هذا وهذا يلزمك هذا الضمان دون إذن زيد يسوى زيد ما علم قاع بالرواية. لكن معناه دون ما إذن من المدين هي أن تزعم معناها تضمن معناها وصح الضمان بغير إذن المضمون. لكن معناها دون ما إذن من المدين هي أن تزعم في أن تزعم معناها إذنه في أن تزعم دون إذنه فضمانك في أن تضمن تزعم تضمن دون إذن المضمون في أن تزعم في أن تضمن معناها دون إذن المضمون وضمانك. كررت فرع لو ظهر للضامن فلس المدين فله فسخ الضمان عند اللخمي لابن ناجي نقله مقتنص الشوال. كذا أداء ما عليه قاصدا ترفقا به بحمل أو أداء. قال عن كذلك جائز أداء ما عليه. هذا هو شخص يسأل الدين مطالب بدينه وجنت وتقول عنك لا تؤدي عنه تتحمل ما عليه من الدين إما بضمان تقول عنك رهنك ضامن الدين أكو معنى بحمل أو أداء وإما تؤديه عنه قاع حالة تقضيه عنه حالة. هذا جائز بشرط أن تكون سليم القصد ولعاد قصدك فاسد تبغي تعود أنت هو اللي طالبه كانك تسجنه مثلا بينكم عداوة ذاك ما هو جائز. جائز لا مع سلامة القصد. قال الشيخ خليل كأدائه رفقا به لعنة لهكم معناها كذا أداء معناها كذا يجوز أداء ما عليه اللي هو المدين من الديون من دون إذنه قاصدا ترفقا به بحمل معناها بضمان أو أداء عنه. ذاك معناها كذا أداء ما عليه قاصدا ترفقا به بحمل أو أداء. هذا فرع هون جايبه محمد مولود في كتابه لنقاله الرحمة. لو شكى لك مطل زيد فقضيته عنه ما قدم زيد فأنكر الدين فإن كنت قلت له خذه إن كنت محقا رجعت عليه لا إن صدقته أو جهل الأمر فتحمل على التصديق له. نعم معناه إذا أشكالك حد مطل زيد كنت أخوك زيد مثلا جاك حد وقال لك عن شكم المطل قمت خلصت عن زيد خلصت وقضيته عن أخيك زيد ما قدم زيد وأنكر قال عن ذاك الشخص اللي لا يطالبه بشيء يقول ساعة قلت ترجع له الشخص اللي قضيته عن أخوك ترجع عليه تقبل منه إذا لطيته العدت قلت له خذه إن كنت محقا هاك لأن خلصك إذا تلقاي الحق. أما إذا أنت لا صدقته والله ما أعرف أنه كانك صدقته والله ما صدقته جيت مخلصه عن خوه سأل ما أدلي ترجع لي ما أدلي تقبل من ذلك قضيته. إجباء عن حمده وكفله ما طلب وما طلب. لا يقول عن إلاجة شخص يريد أن يضمن على مدين ويقضي عنه هام يضمن على واحد يسأل الدين والله أو هام يقضي عنه هو هذا اللي يسال له الدين قد يهاب عن ضمان للشخص يقول له انا ماني قابلك تضمن علي وقد يقول له ماني قابلك تضمن علي ولاني قال اقابلك تقضي عني الدين الا بعد ذلك تمت من علي. وكذلك اما اللي جائز لرب الدين يهاب عن ضمان هذا الشخص يقول له ديني هذا ماني قابل ضمانك له ولاني قابلك تضمن مديني ذاك معناها وللمديني اللي هو رب الدين وغريمه هذا معناه اللي يسال الدين. قال زهير تطالعنا خيالات لسلمى كما يتطلع الدين الغريم. الإباء عن حمده أي قضائه وكفله وله الإباء عن كفله أي ضمانه ما طلب به المدين. حمده معناه عن قضائه وكلهم قدياب عن قضائه اللي هو ذاك الشخص الهام يقضي عن المدين وكفله وعن ضمانه ملي ذاك الشخص الهام يضمن على المدين قدياب الغريم اللي هو مولى الدين اللي سال والمدين أم اللي عن ضمان ما طلب به. والجعل مفسد سوى اشتراكما معينا أو بيعه فلكما تضامن الدرك لا إن انفرد كلاكما أو لم يعين فيرد. قال عن الجعل على الضمان أنه يفسد الضمان أنه حرام هذا الشخص. قال عنه لا يضمن على شخص بشرط أن يعطى جعلا أنه تنعطاله كري إياك يضمن هذا مفسد ولا هو جائز مفسد للضمان به اللي ومنع ثلاثة لغير الله القرض والضمان ثمن الجاي. ثلاث مسائل لا تكون إلا إله. القرض يا الله يعود لا لوجه الله اللي هو السلف، والضمان يا الله يعود لوجه الله تعالى لا لغير ذلك، وثمن الجاه مولي معنه الذي فيه بحث بقى في تفصيل مثلا فأتقدم. من الزعل على الضمان ضمان مضمونه، أنا لا يهد الدين متحمل دين من حانوت، وزيد صاحبي متحمل دين من حانوت ثاني والله ما هو صاحبي، كلنا ضامن لآخر، هذا لا يجوز، لأني أنا مجاعل أنا أضمن عليه بضمانه علي وهو ملي كذلك، مجاعل على ضمانه علي بضمانه عليه، ذاكم معناها والجعل مفسد، جعل على الضمان يفسد الضمان، سوى اشتراكما معينا أو بيعه فلكما تضامن الدرع، يكون في هذه المسألة اللي نقول إلا اشترينا شيء معين بيناتنا، كيف هذه السيارة اشتريناها بشيء بيناتنا بالدين كلنا يقد يضمن على الآخر، هذا جائز، أو بيعه والله عندنا بائعين هذه المسألة، بائعين هذه البضاعة احنا الاثنين كلنا قال عنه ضامن، إذا وقع على البضاعة عيب أو استحقاق إذا جاء حد واستحق هذه البضاعة يعود كل واحد منا ضامن على صاحبه ما يلزمه لتقدير ظهور عيب، والله استحقاق عيب لا ترتد البضاعة يردها المشتري، والله هو الاستحقاق استحقها واحد من يد، هذا هو تضامن الدرك، تضامن الدرك معناها الدرك من العيب والله الاستحقاق، تضامن الدرك معناها ما يلزم البائعين أنهم يردوا للمشتري حالة ظهور عيبه البضاعة إلى ردها عنه، والله ظهور استحقاقها من يده لا يعود كلهم ضامن لأخر إلين يرجع للمشتري ماله، إذن عن تضامن الدرك خاص مسألة العيب والاستحقاق، وهذا التكرار للتوضيح ما يخصرش، وكذلك يجوز ضمان كل منهما للآخر إذا أسلم لهما شخص في بضاعته، أعطاهم واحد رأس مال مثلا تحملوا له بضاعة قدوا كلهم يضمن لأخر لا جائز، لا إن انفرد كلاكما قال عن لا يجوز ضمان مضمونه عن كلكم يضمن على الثاني، إذا كلكم انفرد بصفقته وحده تتحمل الدين من هذا الحانوت وأنا تحملت الدين مثلا من حانوت ثاني وضمن نفس الحانوت غير ما أنا شركة بعد ما شرينا مثلا مسألة شركة فيها ذاك ما جائز عن كلنا يضمن لأخر أو لم يعين، والله عاد هذا لشارين في بلد وضامنين ما هو معين، كيف اثنين قالوا أراه لا واحد منا تحمل شيء من هذا السوق ضامن الثاني، هذا ما هو جائز لأنه شركة في ذممي، شركته في ذممي حرام، قال الشيخ خليل عاطف على الأشياء ما هي جائزة الشركة اللي ممنوعة وباشتراكهما بالذممي أن يشتريا بلا مال ياك ما هو جائز ياك معناها أو لم يعين هو قال قبيل سوى اشتراكهما معينا، هذا يقدروا يعدلوه كلهم يضمن لأخر إلى عدو شركة شي شارين معين عاد ما هو معين، قلنا عاد ما هو جائز أنه شركة الذمم ياك معناها في ورد معناها مردود به اللي فاسد، هذه الأحكام لا يعذر فيها بالجهل يا الله الناس تم تقراها. والقرض كالشراء فيما مرى وقيل بل ممتنعون إجرى. نعم قال عن القرض مالي عن ولاك في الشراء، كيف انتم الاثنين تتسلفوا مسألة وكلكم ضامن لأخر، تتسلفوا مسألة بيناتكم يسوى هي نقد ويسوى هي عروض وكلكم ضامن الثاني، هذا جائز؟ كيف الشراء قبيل اللي قلنا عنه جائز تشتروا مسألة بينكم كلكم ضامن لأخر شركة فيها، معناها والقرض كالشراء فيما مرى اللي هو الجواز الذي مرى من الجواز، وقيل بل ممتنع وقيل عنه ممنوع عن كونكم تسألوا مسألة بيناتكم كلكم ضامن لأخر، قيل ممتنع عنه ممنوع به اللي حرام به اللي سلف جر نفع لأن المقرض أقرض أحدهما ليضمن له صاحبه وأقرض الثاني من اللي ياك يضمن الثاني يضمن له الأخر، لكن الصحيح لا جواز هذا، إن يتحمل الرشيد عن سفيه ما ليس لازما له حصل فيه فلازم إن علم الحميل بالحجر دون من له محمول، لئن به المحمول كان عالما دون الحميل باتفاق فيهما والعتقي لازم إن جهلا وعلما ونجل ماجسون لا.